بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتدارس أحوال أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. سبق أن قلنا إن لها ثلاث حالات: وجوب الإظهار ووجوب الإضمار وجواز الأمرين. تكلمنا عن الحالتين الأولى والثانية، والآن نكمل مستعينين بالله تعالى فنقول: الحالة الثالثة جواز الأمرين، إظهار أن وإضمارها، وذلك في موضعين. الموضع الأول أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كالمصدر، والعاطف واحد من أربعة أحرف: الواو أو الفاء أو ثم أو أربعة أحرف اللي هو الواو والفاء وثم وأو. الواو كما في قول الشاعرة ميسون بنت بحدل: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر عيني، فالفعل تقر هنا مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد حرف العطف الواو، والمصدر المؤول هو منثبت من أن المصدرية المضمرة جوازا والفعل المضارع الذي بعدها معطوف على قوله لبس، ولبس هنا اسم خالص، اسم خالص من معنى الفعل فهو مصدر. الفاء كما في قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. لولا توقعي معتر فأرضيه، فالفعل أرضي مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد حرف العطف الفاء، والمصدر معطوف على اسم صريح هو قوله توقع. ثم كقول الآخر: إني وقتل سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. ثم أعقله، فالفعل أعقل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم العاطفة بعد اسم خالص من التقدير بالفعل، أي معطوف على اسم خالص هو قوله قتل مصدر. أو كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا بنصب يرسل على قراءة السبعة غير النافعة. ونصبه هذا الفعل نصبه أن المضمر جوازا بعد حرف العطف أو، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع اللي بعدها معطوف على وحيا وهو اسم خالص من التقدير بالفعل، أي وحيا أو إرسالا. فإن كان الاسم المعطوف عليه غير صريح بأن كان مقصودا به معنى الفعل كالوصف الواقع صلة، الوصف هو المشتق، كالوصف الواقع صلة لأل وهو المشتق المعرف بالألف واللام كقولهم: الطائر فيغضب زيد الذباب. هنا يجب رفع الفعل يغضب لأنه معطوف على الطائر وهو اسم صريح، وهو اسم غير صريح بل مقدر بالفعل، والمعنى الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الحالة الثانية من أحوال إضمار أن جوازا أن تقع بعد لام الجر ولم تصحبها لام نافية ولا الزائدة ولم تصدقها كان المنفية، كقولك جئت لأقرأ. فإن صحبتها أي جاءت بعدها لا نافية أو زائدة وجب إظهار أن كما صدق في الحالة الأولى، وإن سبقتها كان المنفية وجب إضمارها كما صدق في الحالة الثانية، هي وتكون لام هنا لام الجحود. قلنا في الحالة الأولى وجوب الإظهار يجب إظهار أن المصدرية في موضع واحد، هو ماذا؟ هو إذا وقعت بين لام الجر ولا نافية أو الزائدة، مثل نافية مثل جئتك لئلا تضرب زيدا، وزائد للتوكيد كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. وقلنا أيضا في وجوب الإضمار ويكون في خمس مواضع، أولها بعد لام الجحود، ولكن هنا لا تأتي بعدها لا نافية ولا زائدة ولا تصديقها كان المنفية، سواء كانت هذه اللام للتعليل أم للعاقبة أم زائدة للتوكيد. للتعليل كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالفعل تبين هنا منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل. أم للعاقبة وتسمى أيضا بلام الصيرورة والمآل كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا في ليكون تسمى لام العاقبة، لأن آل فرعون لم يلتقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا، بل ليكون قرة عين لهم، كما قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، ولكن صارت النتيجة وما آل إليه الأمر أن كان سببا لهلاك فرعون وزوال ملكه. والزائدة للتوكيد وهي الواقعة بعد فعل متعد كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فالفعل يريد هنا متعد ومفعوله المصدر المنسبك من أن المضمر جوازا والمضارع بعدها، وهذه اللام زائدة بين الفعل ومفعوله، والتقدير والله أعلم إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم. فهذه الأفعال الثلاثة التي في الآية السابقة لتبين وليكون وليذهب منصوبة بأن مضمر جوازا بعد لام الجر التي للتعليل في الأول في الفعل الأول والعاقبة في الثاني والزائدة للتوكيد في الثالث. ومن أمثلة جواز الأمرين أيضا قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين آية الأنعام، أضمرت أن هنا جوازا فنصب الفعل بعد اللام، فنصب الفعل نسلم، هنا الفعل نسلم منصوب بأن مضمر جوازا بعد اللام في لنسلم. وأيضا قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين آية الزمر، فالفعل السابق أمرنا وأمرت، هنا ظهرت جوازا وأمرت لأن أكون، ظهرت أن جوازا بعد اللام فنصب الفعل أكون. واللام الجارة في كلتا الآيتين يحتمل أن تكون للتعليل، فيكون معنى أمرنا لأجل أن نسلم وأمرت لأجل أن أكون، ويحتمل أن تكون زائدة التوكيد، فالمعنى يحتمل القولين. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن جوازم عن جوازم الفعل المضارع. قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قول تعالى قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محلة، أي إن شرطية ولا نافية، صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. ثم قال في الشرح لما قضى كلامه على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين، فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، ثم أخذ عدد هذه الأمور الخمسة. أقول ما يلزم الفعل المضارع نوعان من الأدوات، النوع الأول ما يلزم فعلا واحدا، والنوع الثاني ما يلزم فعلين. أولا ما يلزم فعلا واحدا وهو خمسة أمور. الأمر الأول الطلب، عرفنا فيما مضى أن الطلب يشمل سبعة أشياء، هي الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضيض والتمني. قلنا إذا وقعت فاء السببية بعد أحدها، أي بعد أحد إحدى هذه الأمور السبعة، وجب إضمار أن المصدرية بعدها، وجئنا بأمثلة مثل قول الشاعر يا ناقة سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح من الأمر، فنستريح منصوب بالنون مرجوفا بعد الفاء. والنهي كما في قول تعالى ولا تطغوا فيه فيحل بنصب الفعل يحل بأن مضمر وجوبا بعد الفاء السببية الواقع في جواب النهي. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا أيضا هنا منصوب بأن مضمر وعلى متنصب بحرف النون مضمر وجوبا بعد الفاء السببية الواقع في جواب الاستفهام. وفي يحل على متنصب الفتحة كذلك نستريح. فإذا خلت الجملة المصدرة بما يدل على الطلب من الفاء أي سقطت الفاء في هذه الحالة ووقع بعدها فعل مضارع وقصد به الجزاء وجب جزمه وجب جزمه. قال الزجاجي في كتابه الجمل في النحو صفحة 185 وكل شيء أي أنواع الطلب السابقة هذه وكل شيء كان جوابه بالفاء منصوبا كان بغير الفاء مجزوما كان بغير الفاء مجزوما. لكن اشترطوا إن كان الجواب بغير النهي أي بالستة الباقية كالأمر مثلا اشترطوا أن يصح المعنى إذا وضعت إن الشرطية موضع الطلب كما في قولك عامل الناس بالحسنى يألفوك وأحسن إلى المحتاجين يحبوك فقول يألفوك ويحبوك كلاهما مجزوم لوقوع في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة. وكما في قول تعالى قل تعالوا أتلوا ففعل أتلوا هنا مجزوم لوقوع في جواب الطلب قل وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف حرف العلة أتلوا وضم قبلها دليل عليها. فقد قصد الجزاء في كل ما سبق في المثالين والآية إذ المعنى في المثالين إن تعامل الناس بالحسنى يألفوك وإن تحسن إلى المحتاجين يحبوك. وفي الآية الكريمة إن تأتوا أتلوا عليكم فالتلاوة مسببة عن مجيئهم فقصد الجزاء في المثالين وفي الآية. والتقدير في المثال الأول أن محبة الناس مسببة عن معاملتهم بالحسنى وأن إلفة الناس مسبب عن معاملتهم بالحسنى وأن محبة المحتاجين مسببة عن الإحسان إليهم. وفي الآية إن تأتوا أتلوا عليكم فالتلاوة مسببة عن مجيئهم فقد قصد الجزاء في كل ما سبق. ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قفا نبكي قفا فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ونبكي فعل مضارع مجزوم لوقوع في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف العلة الياء أصله نبكي والكسرة قبلها دليل عليها. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره نحن فالفعل نبكي وقع في جواب الأمر لوقفة وتجرد عن الفاء وقصد به الجزاء حيث جعل الشاعر البكاء مسببا عن الوقوف. والتقدير إن تقف نبكي. ويشترط في النهي أن يستقيم المعنى إذا حذفت لا الناهية ووضعت إن الشرطية مقرونة بلا النافية محلها مثل لا تدن من الأسد تسلم إذ يصح أن تقول إن لا تدن من الأسد تسلم بعد أن وضعنا إن الشرطية ولا النافية في موضع لا الناهية يعني لا تدن من الأسد تسلم يصح أن نقول إن لا تدن من الأسد تسلم ونتوفر الشرط اللي هو استقامة المعنى بعد حذف لا الناهية ووضع إن شرطية مقرونة بلا ما في محلها. أما في قولك لا تدن من الأسد يأكلك، هنا يجب رفع الفعل يأكل. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقول إن لا تدن من الأسد يأكلك بجزم الفعل على الجزاء لفساد المعنى. ومثل قولك لا تكفر تدخل الجنة لصحة المعنى إذا قلت إن لا تكفر تدخل الجنة، بخلاف لا تكفر تدخل النار حيث لا يستقيم المعنى لو قلت إن لا تكفر تدخل النار. ولذا أجمع القراء السبعة على الرفع في قول تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر بضم الراء تستكثر، لأن جملة تستكثر ليست جوابا للنهي لا تمنن، بل هي في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في تمنن أنت والتقدير لا تمنن مستكثرا. فإن لم يتقدم أي يأتي في الجملة طلب في بداية الجملة لم يتقدم طلب بل تقدم نفي مثل ما تأتينا تحدثنا، أو خبر مثبت مثل أنت تأتينا أنت تأتينا تحدثنا امتنع الجزم ووجب رفع الفعل تحدث تحدثنا في المثالين. أما في قول تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم، فإن جزم الفعل يغفر ليس لأنه جواب للاستفهام هل أدلكم على تجارة، إنما هو جواب لتؤمنون وتجاهدون، لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أمر، لأن غفران الذنوب مسبب عن الإيمان والجهاد لا عن نفس الدلالة على هذه الأعمال. ويمتنع الجزم أيضا إذا لم يقصد بالفعل الواقع بعد طلب الجزاء، مثل قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا يجب رفع الفعل تطهر، اتفق على ذلك جميع القراء، مع أنه مسبوق بطلب خذ فعل أمر. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا به الجزاء، يعني إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم لا، فإن جملة تطهرهم في الآية إما أن تكون في محل نصب نعت لصدقة إن جعلنا الفاعل ضمير تقديره هي يعود على صدقة، وإما أن يكون حال من الضمير المستتر في خذ إن جعلنا الفاعل ضميرا تقديره أنت. المهم ليس المقصود بها الجزاء. كي لا أطيل عليكم نقف هنا ونكمل في درس قادم بعون الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.